الحريم صار سك نور كده في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وفدا وإنما يفتر إنما يتقبل إنما يتقبله من ذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا الله يا قرآن. ما تنزل عليك القرآن عليك يا دكتور. إلا صلي على حضره النبي. يا سلام الله يا متمكن. Whoa! عليك يا لسه عارفني يا ابو صل على النبي Yeah.

Oh, my God. وأسعى لكم أن تكونوا جميعا في حقيقة